السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإخوة الحضور مع اللقاء 33 من شرح مجلة الأحكام العدلية ومع تتمة شرح كتاب الوكالة، ووصلنا إلى المادة 80 بعد 300 بعد 400 و1000، مادة 1480، وما زلنا في الفصل المتعلق بالوكالة بالبيع. وكالة بالبيع أم بالشراء؟ الشراء. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، غفر الله لشيخنا وسامعينا وجميع المسلمين مادة 80 و400 و1000. إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائه، فإن كان تبعيض ذلك الشيء مضرا لا يكون نافذا في حق الموكل وإلا ينقض. مثلا لو قال اشتري لي طاقة قماش واشترى الوكيل نصفها، لا يكون شراؤه نافيا في حق الموكل ويبقى ذلك على الوكيل. اما لو قال اشتري 6 أكيال قطة واشترى 3 فيكون قد اشتراه للموكل. المادة تتكلم عن التبعيض، التبعيض في الشراء. إذا وكل رجل رجلا أن يشتري له شيئا فاشترى بعضه، ينظر إن كان هذا الشراء يضره التبعيض أو أن الموكل يضره التبعيض فلا يكون الشراء له. طلبته من أحد أن يشتري لي سيارة فاشترى لي نصف سيارة، نصف سيارة أي يعني شركة، فلم يشتري لي النصف الآخر، التبعيض يضرني أم لا؟ يضرني. كذلك لو طلبت منه شراء قطعة أرض، قطعة أرض لأبني فيها بناء سكنا، قطعة أرض طلبت منه أن يشتري لي 500 متر مثلا مربع فاشترى لي فقط 300 متر، هذا 300 متر أنا يضرني التبعيضها أم لا؟ قال لي أشتري لك 300 متر هنا و200 متر هناك، هذا يضر التبعيض، فلا يكون الشراء لي، يكون لمن؟ له. لكن هناك أشياء لا يضرها التبعيض، كلو توكلت بشراء 100 تنكة زيت أو 10 أطنان من الحنطة فاشترى لي 50 تنكة حاليا، هذا المتوفر في السوق، التبعيض هنا لا يضر. التبعيض يشتري الآن 50 وبعد ذلك يشتري 50، فهذا فرقت المادة بين صورتين. تفضل بعده. مادة 81 و400 و1000. إذا قال الموكل اشتري لي ثوب جبة ولم يكن الثوب الذي اشتراه الوكيل نافيا للجبة فلا يكون شراؤه نافذا ويبقى الجوب عليه. ويبقى الجوخ يعني قيمة الجوخ أو شراء الجوخ لمن يكون؟ أنه طلبت منك شراء كمية كافية من الجوخ وهذا الجوخ لا يكفي لشراء لخياطة الجبة. نفس الشيء إذا طلبت منك شراء قطعة من الأرض تكفي لبناء منزل، كذلك لو طلبت منك أيضا شراء كمية من الخشب تكفي لصنع خزانة وهكذا وهكذا. نعم. مادة 82 و400 و1000. كما يصح للوكيل بشراء شيء بدون بيان قيمته أن يشتري ذلك الشيء بقيمة مثله، كذلك يصح له أن يشتريه بغطن يسير، ولكن لا يعنى الغطن اليسير أيضا بالأشياء التي سعرها معين كاللحم والخف. وأما إذا اشترى بغطن فاحش فلا يقود شراؤه على الموكل، بل بكل حال مسألة مهمة. لو وكل رجل رجلا بشراء شيء، سيارة مثلا، فاشتراها فعليها أن يشتريها بسعر المثل، فاشتراها بغبن يسير، يجوز أم لا؟ ينفذ الشراء أم لا ينفذ؟ طيب إذا اشتراها بغبن فاحش لا ينفذ، لا ينفذ، لا ينفذ إذا كان بغبن فاحش لا يتغابن فيه الناس عادة. لكن هنا المادة نصت على مسألة مهمة، إذا كان الشيء ليس له سعران في السوق، يعني مسعر من قبل الإمام، أو الشيء الذي يباع في السوق هو شيء له سعر معروف، اليوم كلنا يعلم هناك أشياء في السوق سعرها محد، جرة الغاز اليوم معروف كم سعرها، ليس لها سعران، ليس لها سعران وليس لها حتى نقول، فهنا إذا شيء سعره معروف ليس له أن يشتريه بغبن بغبن إيش ولو كان يسيرا. سعر الصرف الليرة التركية معروف، سعر ربطة الخبز معروف موحد، سعر لتر المازوت، سعر لتر البنزين، سعر المحروقات كلها إيش منضبط، هذا لا يغتفر فيها الغبن اليسير ولا الفاحش. إذا كان سعره واحد طبعا تصريف السوق منضبط سعره، منضبط منضبط نعم، يعني في هناك تسعيرة تصدرها الحكومة إيش يعني يبيع فيها الناس، هناك فروقات يسيرة لكن ليس له أن يشتري فوق، يعني معروض اليوم 27.60 27.90 ليس له أن يشتري، يشتري تحت 60 ولا يبيع فوق 90، فوق 90 لأنه هناك من يشتري 90. تفضل. الاشتراء على الاطلاق يصاب بالشراء بالنقود، وبهذه الصوره الوكيل بشراء شيء اذا بدله بشيء مخالطه فلا يكون في حق الموكل ويبقى على الوكيل. نعم، اذا يعني وكله بشراء سياره وأطلق له فالمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة، وهنا إذا قال له اشتري لي سيارة أو بيتا أو زوجني امرأة وكله فيطلق إلى يطلق الشراء المطلق إلى النقود، فليس للوكيل بالشراء أن يشتري له بإيش بعرض، مثل أن يشتري له سيارة بسيارة أو بمنزل أو بشيء من الأعيان القيمة. نعم، لأنه المطلق المطلق هنا يصرف إلى العرف، والعرف أن يكون الشراء بالمال، فإذا اشترى له قال اشتريت لك سيارة بالسيارة التي عندك أو بالسيارة التي عندي، فهنا لا يكون الشراء للموكل، يكون الشراء للوكيل. تفضل. ما تغرع متبادلون وأرعى بلف وهل إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين فتصرف الوكالة لذلك الموسم، مثلا لو وكل أحد آخر في موسم الربيع بشراء جملة شارية يكون قد وكله لشراء جملة على أن يستعملها في هذا الصيف، فإذا اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف أو في ربيع السنة الآتية فلا يمر شراؤه بحق الموكل وتبقى الجملة على الوكيل. كما لو وكله أيضا بشراء أضحية، كلمة أضحية تصرف إلى عيد الأضحى، فلو اشترى له شاة لا تصلح للأضحية لا يلزم الشراء، اشترى له الأضحية بعد انقضاء أيام عيد الأضحى لا يلزمه الشراء، فهنا وفقا لقاعدة المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة. أنا أريد كما ذكرت لكم أيضا لو كان رجلا رجل يريد أن يشتري سيارة، والرجل هو عبارة عن مدرس وأستاذ جامعي وكذا، فوكى رجل أن يشتري له سيارة فتصرف السيارة هنا إلى سيارة الركوب، لا تصرف إلى سيارة الحمل والنقل، والعكس صحيح. لو كان هناك رجل حمال أوصى أو وكل رجلا من أهل السوق أن يشتري له سيارة، نعم، ليس له أن يشتري له إيش سيارة للركوب. وهكذا يعني المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة. كذلك لو في حالاتنا اليوم يعني رجل يريد أن يشتري يعني وكله بشراء محروقات من أجل فصل الشتاء، فليس له أن يشتريها له بعد ذهاب فصل الشتاء، يعني تتقيد الوكالة بالزمان دلالة بدلالة الزمان، دلالة المكان، دلالة الحال أيضا بالنوعية. نعم، ما يجيب لك الرسيل. نعم، بالنوعية أيضا دلالة الحال. إيش؟ نعم، ممكن يعني مثلا المازوت للمحروقات يختلف عن المازوت للسيارات مثلا. لو قال أريد مازوتا للسيارة، يعني أنا قيدتك بأن تشتري لي مازوتا إيش يصلح للوضع في السيارة وليس مازوتا للحرق في المدفأة. تفضل. ماذا نقصد بتكلمون مرأة بيئة وقال ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه. وكل. ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه. حتى وإن قال عند اشتراءه اشتريت هذا لنفسي لا يكون له بل يكون للموكل إلا أن يكون قد اشتراه بثمن أزيد من الثمن الذي عينه الموكل أو بغرض فاحش إن لم يكن الموكل قد عين الثمن. فحينئذ يكون ذلك المال للوكيل. وأيضا لو قال الوكيل اشتريت هذا المال لنفسي حال كون الموكل حاضرا يكون ذلك المال للوكيل. إذا هنا أيضا ننبه على مسألة، هل للوكيل أن يشتري ما أمر بشرائه لنفسه؟ ليس له ذلك الأصل، ليس له ذلك. ولو قال طبعا هذا في شراء معين، انتبه، هذا في شراء المادة. ماذا تقول؟ ليس لمن وكل شيء معين، يعني قال له اشتري لي هذه السيارة فذهب إلى صاحب السيارة وقال له أنا سأشتريها لنفسي، وقال للناس يا جماعة أنا سأشتريها لنفسي، ليس له ذلك. هذه خيانة، والشراء يقع لمن؟ للموكل. إلا إذا اشتراها بماذا؟ بغبن فاحش، لأن الغبن الفاحش في الأصل لا يقع لمن؟ وكل. لأنه في الغبن الفاحش ولو لم يعين له ولو لم يقل لنفسه الغبن الفاحش لا يلحق الموكل. فإذا اشتراها بغبن فاحش لا يلحق الموكل، أو اشتراها بحضرة من؟ الموكل، يعني حضر الموكل الوكيل مع الأصيل كالشخص الواحد. فهنا إذا اشتراها بحضرة الموكل يكون الموكل هنا قد أسقط حقه وأذن له. تفضل. مادة 684 وألف. لو قال أحد لآخر اشتري لي فرس فلان، وسكت الوكيل من دون أن يقول لا أو نعم، وذهب واشترى ذلك الفرس، فإن قال عند اشترائه اشتريته لموكله يكون لموكله، وإن قال اشتريته لنفسي يكون له، وإذا قال اشتريته ولم يميز بنفسه أو موكله ثم قال اشتريته لموكله فإن كان قد قال هذا قبل ثلاث القرص ودون عين به يصدق، وإن كان قال هذا بعد ذلك فلا. نعم. هنا أيضا قد سبق أن بينا أن ركن الوكالة بالإيجاب الإيجاب والقبول، ويكون القبول نصا أو دلالة. هنا لو قال رجل لآخر اشتري لي هذه السيارة فلم يقل له ماذا؟ نعم قبلت، وذهب واشتراها، عندي هون احتمالين صح؟ عندي احتمالان. احتمال الأول أن يكون اشتراها لمن؟ لموكله. والاحتمال الثاني نفسه، كيف أزيل هذا الاحتمال؟ لا عبرة بالدلالة في مقابلته التصريح. إذا صرح عند الشراء قال أنا وكلني فلان أن أشتري السيارة وسأشتريها له، هنا يكون ماذا؟ قد صرح أنه اشتراها للموكل. وإذا لم يصرح عنها للموكل تكون من؟ له. لكن إذا صرح أنه له، لكن إذا سكت ماذا قالت المادة؟ عندي أن يصرح أنها لنفسه أو يصرح أنها لمن؟ لموكل. فإن سكت ثم قال هي للموكل، قال ننظر هل قال هذا بعد أن تلفت السيارة أم قبل؟ قال بعد أن تلفت صار ماذا؟ صار متهما فلا يقبل دعوة، لا تقبل دعوة، لا يقبل قوله. وإن قالها قبل أن تتلف ثم تلفت فهي لمن؟ للموكل. نعم. مادة 84 و400 لو وكل شخصان كل منهما على عدة أحدا على أن يشتري شيئا اشتراه فلأيه ما قصد الوكيل وأراد عند اشتراء ذلك الشيء يكون له. اثنين وكلوا واحد، عرفت القصة كيف؟ نعم. لو وكل شخصان ايش؟ كمل. كل منهما على حدة ايش؟ احدا على ان يشتري له شيئا. نعم. فلأيهما قصد الوكيل واراد عند اشتراء ذلك الشيء يكون. نعم، يعني اثنين، واحد قال له، الاثنين مصينه او موكلينه بشراء سياره، فذهب الى مكتب السيارات وجد سياره واحده تنطبق على واحدة، لا تنطبق على كل منهما. نعم، اثنين طلبوا سيارة سانتا في أو سي إم، وجد. هنا ما الذي يرجح أنها للأول أم للثاني؟ القصد. الأمور بمقاصدها، فهو عندما اشترى السيارة اشتراها للأول أم للثاني؟ فإن كان اشتراها للأول وقع الشراء له، وإن كان اشتراها للثاني وقع الشراء له. تفضل. طبعا الأمر مؤثر، ربما الثاني لا تعجبه السيارة، فليس للي يذهب يقول أنت أيضا وصيتني على شراء، لا، أنت اشتريتها لمن؟ اشتريتها للثاني، ما اشتريتها للأول، فالشراء لا يقع لي، يعني لي أنا أن أتراجع أو أعزلك عن الوكالة. تفضل. السلام عليكم، هل هناك عبرة لمن طلب ابتداء منه؟ ما لا لا لا, لا. لا أظن عبرة، هو بنيته، يعني كل على حدة، فممكن لا عبرة بمن وكله أولا. ربما أي نعم، إذا كان شيء معينا قال له اشتري لي هذه تلك السيارة، فقبل أن يذهب أيضا شخص آخر قال له فممكن أن يكون هنا، لأنه صار في تنازع فيقدم الأسباق، لكن قد لا يكون هنا لم يقل شيئا معينا، تنتبهون إلى ذلك، لم يقل شيئا معينا، كلاهما وكله بشراء طن من السكر، طن من السكر شيء مثلي موجود في السوق، فالشراء الأول لمن سيقع؟ هل نقول لمن وكله أولا؟ لا يشترط، هو وقصد لمن؟ نعم. تفضل. لا يصح أن يبيع الوكيل بالشراء ماله لمن؟ لوكيل. هنا لماذا؟ لأنه صار الوكيل بائعا ومشتريا في آن واحد، يعني مرخصا ومغليا في آن واحد، فتعارضت حقوق العقد، هو يبيع لمن؟ لنفسه ويشتري من نفسه، فليس له أن يبيعه من نفسه. نعم، لكن له أن يقول أنت وكلتني بشراء سيارة وأنا عندي سيارة فاشتريها مني أنت. تمام؟ تفضل. قال حتى لو أذن له لنفسه، عم نحكي، حتى لو قال له اشتري ممن شئت، حتى ذلك، لأنه المشكلة في توفر أركان وشروط العقد، ما في تعدد العاقدين، من البائع من المشتري، تمام، وليست المشكلة في التهمة كما سيأتي بعد ذلك، هل له أن يشتري من أصوله وفروعه وممن لا تجوز شهادتهم له، هل له ذلك؟ فيها خلاف، ومن الحنفية من أجاز ذلك إذا أذن له أو قاله اشتري ممن شئت، لكن بالاتفاق لو أذن له أن يشتري ممن يشاء ليس له أن يشتري من نفسه ولا أن يبيع لنفسه، وسيأتي بيان ذلك في الفصل القادم. تفضل. مات 89 و400 إذا طلع الوكيل على عين المال الذي اشتراه قبل أن يسلمه إلى الموكل فله أن يرده بذلك، نعم، لأنه قبل التسليم ما زال وكيلا، بعد التسليم انتهت الوكالة. أنا اشتريت السيارة قبل أن أسلمها للموكل وجدت فيها عيبا، أنا لي أن أردها إلى من؟ إلى البائع، لأنه ما زلت أنا وكيلا. أما لو بعد أن سلمتها للموكل انتهت الوكالة، ليس لي أن أردها، أذهب لعند البائع أقول له بعتني سيارة من يومين وظهرت معيبة، فأنا هل لي أن أخاصمه؟ لا أخاصمه أنا، من الذي يخاصم؟ الموكل الحائز. الموكل بعد أن اكتشف العيب، نعم، هو الذي إما يخاصم أو يوكلني أنا، يعني ينبغي أن يوكلني وكالة جديدة في ايش؟ اذهب ورد السيارة بخيار العيب، او خاصم البائع بالعيب بالنسبة للقرش العيب. نعم، تفضل. ماذا 900 و400 إذا اشترى الوكيل المال مؤجلا فهو في حق الموكل مؤجلا؟ إذا اشترى الوكيل المال مؤجلا فهو في حق الموكل مؤجلا؟ يعني المال يعني الشيء، اشترى السيارة بما بي بي بي بالتقسيط او بالمؤجل فهو يكون مؤجلا بحق من؟ موكل. ما بصير اقول له اعطيني النقدان لانه انا اشتريت لك اياها بالتقسيط لكن انا بدي ادفع عشان ما يطالبوني، لا، اشتريت لي اياها مؤجلا يعني لا تاخذ مني الا مؤجلا. ايه؟ وليس له ان يطالب بثمن نقدا، نعم، ولكن بعد اشتراء الوكيل نقدا اذا اجل البائع الثمن فللوكيل أن يطلب الثمن من الموكل أخذا. نعم، لأنه لماذا؟ لأنه الحقوق العقد في عند انعقاد العقد حقوقه ترجع إلى العاقد، إلى من؟ الموكل، تمام؟ وعلى الموكل أن يؤدي له الثمن بما ترتب عليه، فهو ترتب عليه نقدا بداية، ثم الوكيل البائع أمهله في الثمن، فللوكيل هنا أن يطالب الموكل بماذا؟ بالنقد مباشرة، لأن الإمهال هذا يعد من الإبراء، يعد من الإحسان، لكن العقد انعقد على أساس ماذا؟ أساس النقد. نعم. ماذا 900 و400 إذا أعطى الوكيل بشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه له أن يرجع إلى الموكل، يعني له أن يأخذ الثمن الذي أعطاه من الموكل، وله أيضا أن يحبس المال المشترك ويطلب ثمنه من موكله إلى أن يستلم الثمن، وإذا لم يكن قد أعطاه لله. ولم يكن، نعم، لأنه اشتراه ماذا؟ اشتراه وحقوق العقد تعود لمن؟ للوكيل، وبالتالي هو مطالب بثمن تجاه من؟ البائع، فيجب فله أن يطالب البائع الموكل عفوا بالثمن، ولو لم يكن قد نقده بعد لمن؟ طالما أنه اشتراه بالنقد. نعم، تفضل. عقد البيع نقدا ثم أجله البائع، إيه؟ لماذا جعلنا ذلك من حق الموكل؟ لأنه التأجيل لم يكن في أصل العقد. نعم، لكن لا يلحق بالعقد، لا يلحق به، لا، عند الحنفية لا يلحق، تأجيل محض توسعة، ربما يطالبه بعد ذلك بالقيمة، بالقيمة يعني نقدا قد يطالبه بها. ما العقد انعقد على ماذا؟ على النقد. شو بدك فيني؟ حتى قالوا الحنفية بعد ما انعقد العقد بألف سامحه بخمسمية بيرجع بألف على الموكل، برجع بألف. أنا اشتريت لك، طلبت مني أن أشتري لك سيارة بخمسة آلاف، اشتريت لك سيارة بخمسة آلاف، وبعد ما جبت السيارة بخمسة آلاف جبت لك إياها، بعد شهر أنظرني أنا بالنسبة لي انعقدت وانتهت الوكالة على أساس إيش؟ على أساس أنها نقدا. نعم. قضاء يعني بدون تعدى منه ولا تقصير. نعم. فيذهب من مال الموكل ولا يصدر من الثمن شيء، ولكن لو حبسه الوكيل لاجل استيفاء الثمن وذلك في ذلك الحال اوضاع يلزم الوكيل اداء الثمن. هنا فرق طبعا يد الوكيل على المبيع على الشيء الموكل بشرائه يد أماني لا يضمن إلا بحالة تعدي أو التفريط. ما في تعدي ما في تفريط لا ضمان عليه. لكن لو اشترى الوكيل الشيء الموكل بشرائه فحبسه عن الموكل حتى يؤديه الثمن فتلف في يده، قالوا كون الموكل هنا قام مقام العاقد، الوكيل قام مقام العاقد، فحبس المبيع عن الوكيل الموكل كحبس البائع المبيع عن المشتري لحين أداء الثمن، فيتلف عليه. واضح؟ أنت حبست عني السلعة التي وكلتك بشرائها، فيتحمل هو تبعة هلاكها وإن كان فيها بيده أماني، لأنه أقمنا الوكيل مقام ماذا؟ أقمنا الوكيل مقام البائع. نعم. صارت تشبه الرهن، يعني وكأنه ارتهن المبيع السلعة عنده. نعم. ريثما يأخذه الثمن. نعم. تفضل. ماذا 93 وأربعمائة وألف؟ ليس للوكيل بشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكل. أن يقيل البيع. ماذا معنى يقيل البيع؟ الوكيل بالشراء أن يقيل يفسخ. لماذا؟ لأنه بعد الشراء صار ملك من؟ الوكيل. ما الذي يقيل؟ الموكل. نعم. إلا إذا كانت وكالته متعدية إلى الإقامة. هم هو وكيل بالشراء مو وكيل بالبيع. الفصل الثالث في الوكالة في البيع، مادة 94 و400 للوكيل بالبيع مطلقا أن يبيع مال وكيله بالثمن الذي رآه مناسبا قليلا كان أو كثيرا. طبعا هذا قول اختيار الإمام أبي حنيفة، وخالف الصاحبان، قال طبعا العلماء قالوا الوكيل بالشراء، ماذا قلنا منذ قليل؟ الوكيل بالشراء لا يشتري إلا بثمن المثل أو بغض يسير فيما لا سعر له واحد في السوق، صح؟ واحدا في السوق. أما الوكيل بالبيع ففي عندي قولان للحنفية. قول أبي حنيفة أن الوكيل بالبيع يبيع بالسعر الذي يراه مناسبا، أكثر من سعر السوق أو أقل من سعر السوق، لا يقيد إلا إذا قيده طبعا، أما إذا كان الوكالة مطلقة فلا يقيد. الصاحبان قالا إنما الوكيل بالبيع أيضا يقيد بسعر المثل، فالمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصا، أو النص لم يرد بالتقييد لكن الدلالة قيدته، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وما أطلق في الشرع فضابطه فإيش؟ العرف. المجلة هنا أخذت بقولي في هذا هذه المادة بقول أبي حنيفة خلافا لقول الصاحبين، وستأخذ بقول الصاحبين فيما بعد. تفضل. نعم نعم، المفتى به عند في المتون على قول أبي حنيفة، لكن المتأخرين بعضهم من إيش ذهب إلى ترجيح قول الصاحبين لشيوع الخيانة في الوكلاء، شيوع الخيانة في الوكلاء، فأفتي بقول الصاحبين استحسانا، أما القياس فعلى قول أبي حنيفة. العمل محررين الآن نعم، يعني العادة العمل عند بشكل عام، العمل في أحكام الوكالة على يعني قول الصاحبين في أكثر الأحكام، وعلى أن الوكيل والأجير والأمين مقيد بالعادة والعرف ويعني ما شاع التعامل به. نعم. فلو وكلتك ببيع سيارتي وكانت تساوي 5000، ليس لك أن تبيعها ب4000 ولا ب3000. تمام. أبي حنيفة يعني دليله القياس، دليل القياس أن المطلق يجري على إطلاقه، وأنك وكلتني بالبيع مبيعا مطلقا، بيعا مطلقا، فلو كنت تريد أن تبيع لا كان لك أن تقيد أن تقول بيع هذه السيارة بكذا أو بالسعر السوق أو بسعر كذا. والأصل في الوكيل أنه أمين، والأمين لا إيش يصدق به، يصدق، والأصل فيه الأمانة فلا يقيد. لكن كما قلنا يعني وجهان هناك قولان. نعم تفضل. أن يضمنه ذلك النقصان. وفي طبعا في النص التركي أن يضمنه ذلك المال، أن يضمنه ذلك المال، يعني والفرق بينهما واضح، يعني أنا قيدت الوكيل بأن يبيع لي السيارة 5000، هنا وكالة مقيدة أو مطلقة؟ مقيدة. إذا باع 4000 هل يعد البيع باطلا أم يعد صحيحا ومعلقا على إجازته من عندي؟ صحيح. تمام. فإما أن يعد صحيحا، يعد إيش؟ أو يعد معلقا على إجازتي. لكن ما هي الفقرة الأخيرة لو تعيد قراءتها؟ وسلم المال، يعني سلم الشيء المبيع، استلمه بعد أن سلمه. تفضل. يعني سلم، لم يعد هناك مجال للرجوع. هل يعني يضمنه يقول له أنا أريد سيارتي أو قيمة السيارة، أم يضمنه النقصان؟ النص هنا ينص على أن للوكيل أن يضمن من الوكيل النقصان، أما النص التركي باللغة التركية كان أن يضمن المال، أي يضمنه ماذا؟ السيارة. لكن يعني لو أجريناها على عبارة المجلة فأيضا لا ضرر كبير. نعم. لا أنا أقول لك أريد في فرق المحصلة أنا يأخذ الثمن الذي باعه بها ثم النقصان. طبعا إذا الفكرة القياس يقتضي ماذا؟ تمام. القياس إذا تعدى الوكيل صار ماذا؟ ضامنا. ويضمن ماذا يضمن؟ صارت اليد تحته ماذا؟ العين غصبا. فأنا أضمنه ماذا؟ أنت أتلفت لي مالي. أنا قلت لك بيع بخمسة آلاف فأنت تعديت بعد بأربعة آلاف، فمقتضى القياس بيعك باطل، وإن كانت قد خرجت اليد من يدك العين فأضمنك قيمة السيارة. جوز يطلع قيمتها 10,000 بالمثل، صح؟ جوز يطلع قيمتها أنا يعني باعها مثلا بسبعة آلاف، نعم، يأخذ السبعة إضافة إلى النقصان. نقصان ماذا؟ إذا قلنا النقصان نقصان الألف، يعني قلت لك بيعها بخمسة بعتها بأربعة، خليك معي، وهي بتسوى سبعة. على كلام النص المجلي الآن بطالبك بالألف، على كلام النص التركي النص الأصلي باللغة إذا كان شلنا اعتبرنا المال بضمن قيمة السيارة. شو قيمتها؟ هو لأنه حددتها قيمتها كم؟ قد تساوي سبعة، قد تساوي عشرة، واضح شلون؟ فالنص الأصلي النص الأصلي هو الصحيح على بناء على موجب القياس، أن لي أن أضمنك. أنا ما قلت لك بيع، إذا قلت لك بيع بخمسة فبعت بأربعة خلاص أنت تعديت ماذا؟ الوكالة، وصرت غاصبا فرجع لي سيارتي. القياس يقتضي بالفرق أنه تعدى هو بالألف. مين؟ القياس لم يقتضي متعدى بالألف. إيه؟ هو قال له بيع بخمسة بأربعة، هو ما تعدى إلا هذا استحسان مو قياس. هذا قياس انه انت بالتعدي شو صرت انت ماذا صرت؟ غاصبا، وبيعك مضمون خلص، ورجع لي السيارة، وكالة انتهت، وكالة لا تلزمني. هذا هو الصحيح، انت لم تلتزم بقواعد الوكالة، فانت ببيعك تعديت، وبالنسبة رجع لي السيارة. تمام؟ قد يكون له حق، له شرط منفعه مقصوده، يعني انا بدي ابيع بخمسه لسبب معين، كي يعني ايش اطرح في السوق سعر معين خلي الناس يقتدوا فيه، فانت ايش اسات للايش ربما اردت هذا السعر لكي لا تباع اصلا متمسك بها، يعني طلب سعر عالي. تفضل. ماذا 690,400 إذا اشترى الوكيل ببيع مال موكله لنفسه فلا يصح؟ لا يصح أن يشتري مال موكله لنفسه، هذا باتفاق الحنفية، وهو مذهب الشافعية أيضا، وهو مذهب الشافعية وأيضا رواية عند الحنابلة. نعم، أما الحنابلة والمالكية أيضا قالوا لو اشتراه بأعلى سعر يباع به، نعم، يعني زاد في السعر فممكن يشتري نفسه، لكن الحنفية لا يجيزون شراء الوكيل لنفسه ما وكل ببيعه. بعده ما تسبب 490,400 ليس للوكيل بالبيع أن يبيع ماله وكيله لمن لا تجوز شهادته له إلا أن يكون قد باعه بأزيد في الثمن نفسه، فحينئذ يصح. وأيضا إن كان الموكل قد وكله وكالة عامة لقوله بيعه لمن شئت، ففي ذلك الحال يجوز بيعه بثمن نفسه إلى هؤلاء. نعم، هل يجوز؟ نحن عندنا مسألتان، مسألة تناقشنا فيها، مسألة أخرى هل لمن وكل ببيع شيء أن يبيعه لمن لا تجوز شهادتهم له كالأصول والفروع والزوجة؟ ففيها عند الحنفية قولان، قول أبي حنيفة وقول الأصحاب، فالمجلة أخذت هنا بقول الأصحاب، قول الصاحبين، وأجازت للمن وكل بالبيع أن يبيع لأصوله أو فروعه أو أزواجه في حالتين. الحالة الأولى أن يقول له الموكل بع لمن شئت، بع أطلق له، يعني قال له مو سكت، قال له لمين ما بدك بيع بيع ما في إشكال. الحالة الثانية أن يبيع بأزيد من سعر المثل، يعني السيارة بخمسة آلاف باعها بخمسة ومية. ليش أجازوها بهذه الحالة؟ لأنه منعناه من الشراء لأصوله وفروعه وزوجه مظنة ماذا؟ التهمة والمحاباة، صح؟ تهمة المحاباة بالزيادة على سعر المثل انتفت مظنة المحاباة وهكذا. ما تتمنى تسعون وأربعمائة وهل للوكيل المطلق بالبيع أن يبيع مال موكله نقدا أو نسيئة لمدة معروفة بين التجار بحق ذلك المال؟ نعم. وليس له أن يبيعه لمدة طويلة مخالفة للعرف والعادة. وأيضا إن كان قد وقع بالبيع وكل بالبيع بالنقد صراعة أو إدارة ليس له أن يبيع نسيئة. مثلا لو قال الموكل بيع هذا المال نقدا أو بيع مالي هذا وأدي ديني فليس للوكيل أن يبيع ذلك نعم. يعني المطلق يجري على إطلاقه، هنا تطبق أيضا مرة ثالثة. هنا إذا قيده قال بيع نقدا يبيع نقدا، قال له أيضا لم يقيده نقدا ولا نسيئة، يجوز أن يبيع نقدا ويجوز أن يبيع نسيئة، لكن النسيئة تقيد بماذا؟ بما تعارف التجار كالمعروف، فالمعروف بينهم كالمشروط أيضا، العرف هناك الشرط. أيضا هناك دلالة الحال، قال له بئ سيارتي واقض ديني لفلان، هذا ماذا يفهم منه؟ يعني بيعها نقدا أم بيعها بالدين؟ بيعها نقدا. نعم. بعدها ليس للوكيل أن يبيع نصف المال الذي في تبعيده ضرر وإن لم يكن فيه ضرر هنالك. نفس ما قلنا في الشراء، لو قال له بع هذا القمح أو هذا الزيت فله أن يبيعه كله جملة واحدة أو يبيعه أجزاء. أما لو قال له بع بيتي هذا أو أرضي هذا، فهل في تشخيصه ضرر أم ليس فيه ضرر؟ فيه ضرر، قد يعني باع نصف الأرض ونصف الثاني لم يعد يرغب بها. هذا هنا لأنه هذا الشرط من هذا يعني ما دام فيه تبعيضه ضرر فالموكل يعمل لمصلحة الوكيل هو من مصلحة الموكل، وليس له أن يأتي بتصرف يضره ضررا ويضر بالشيء الموكل به. تفضل. للوكيل أن يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه بالنسيئة رهنا أو كفيلا، ولا يضمن إذا تلف رهنه أو أفلس الكفيل. نعم، له أن يأخذ رهنا أو كفيلا، ولا يضمن إذا تلف الرهن. الرهن في يده ماذا هو؟ أماني، لأنه عند الحنفية تعرفون ضمان الرهن، مو هيك؟ تعرفون ضمان الرهن. إذا تلف هل يتلف الرهن من ماله أم من مال الموكل؟ مال الموكل. نعم. نعم. أيضا الكفيل إذا توى أو أفلس الكفيل هل يضمن؟ لا، أن الوكيل تصرفاته تصرفات الأمين، والأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدد. نعم. ماذا واحدة وخمسمائة وألف ليس للوكيل أن يبيع بلا رأي ولا كفيل إذا قال له الموكل بيع بالكفيل أو بالرأي؟ لأنه قيد وقيد صحيح يلزمه، يلزم الوكيل كل قيد صحيح، يعني بمعنى كل قيد فيه منفعة للموكل فيه منفعة للموكل. نعم، يلزم مراعاة. نعم صح صح صح صح. بعد ذلك مادة هاتان وخمسمائة وألف لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من ماله إذا لم يأخذ ثمنه من المشتري. لا يجبر الوكيل بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من ماله إذا لم يأخذ ثمنه من المشتري. ليش؟ لأنه هو ليس باع آجلا فالثمن في ذمة من؟ ذمة المشتري، ولا يخلص للموكل أن يقول له ادفع من عندك حتى يدفع لي، لأني أنا بعت الشيء بالأجل بناء على أحكام الوكالة، وليس له أن يقول له طيب بلكي هذا الرجل ما أعطاني مصرياتي، أنا شو اسمي شو اسمي أنا وكيل، أعطاك مصرياتك أنا ما أعطاك أنا، هل كنت مقصرا أم لا؟ فليس له أن يلزم، ليس للموكل أن يلزم الوكيل بأداء الثمن من عنده. هل له أن يكفل له بالثمن؟ أن يكفل الثمن؟ من الوكيل ليس له أن يكفل. نعم، لأنه يده يد أمانة، وليس للوكيل أن يصير كفيلا بالثمن كالمضارب، ليس للمضارب أن يضمن أن يكفل للموكل الخسارة أو رأس المال، لا يجوز، لا تنقلب يد الأمانة يد ضمان بالشرط. نعم. ماذا ثلاث رؤوس مئة وألف؟ إذا قبض الموكل ثمن المبيع فيصح، وإن كان القبض حق الوكيل. إذا قبض الموكل ثمن المبيع يصح، وإن كان القبض حق الوكيل. يعني أنا بعت السيارة لشخص ثم جاء الموكل وقبض الثمن من المشتري، أعطاه المشتري، كأنه فسخ الوكيل. خلاص، وكأنه خلاص ما فسخ الوكيل. نعم نعم، هو له أن يأخذ ذلك. نعم، والوكالة عقد جائز. فليس لي أنا هو أن أطالب من أطالب المشتري أعطني أنا من بعتك. خلاص، ما دام أنت إيش أقريت أن الذي قبض المال هو موكل ينتهي. نعم. ماذا أربع رأس مئة وألف؟ إذا كان الوكيل ببيت مجرى فلا يكون مجبوعا على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله، ولكن يلزم أن يوكل موكله بقبض وتحصيل الثمن إذا لم يحصله لرضاه. وأما الوكيل ببيع مجرى كالدلال والسمسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه. رجعي في العبارة. إذا كان الوكيل بغير أجرة، الوكيل كان بغير أجرة، نعم، فلا يكون مجبورا على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله، ولكن نعم، يلزم أن يوكل موكله بقبض وتحصيل الثمن يعني إذا كان يحصله برضاه. نعم. وأما الوكيل بالبيع بأجرة كالدلال والاستفسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه. لأن الوكالة بغير أجرة عقد جائز، والوكالة بأجرة عقد لازم. الأولى كأنها تطوع، فأنت وكلتني بالبيع والقبض الثمن من آثار البيع، فلا تنسحب الوكالة إلى القبض، لكن لو كانت بأجرة فصارت عقدا لازما، وبالتالي ليس لي أن أمتنع عن قبض الثمن. دكتور، مسألة يلزم أن يوكل موكله. نعم، أنا تمام وكلتك ببيع سيارتي وبعتها، قلت لك بعت اللي بعليها بالثمن بالدين، ما في إشكال، قبض الثمن لا يلزمك، لكن صاحب السيارة اللي اشتراها جديد قد لا يعطي الثمن إلا لمن باعه. فأنت الغير ملزم أنك تروح كل أسبوع أو كل شهر الطالب، لكن ملزم أنك ماذا تفعل؟ توكلني إلي للموكل، تقول له للمشتري الثمن عطينا مين؟ لصاحب السيارة، عشان ما يضيع حقي، عشان ما يضيع حقي. الحاجة للوكالة هو الأصيل، يعني هو أصلا الأصيل الوكيل، يعني هنا واحد، لكن عند المشتري اثنين. اللي اشترى منك، يعني بس يبين للمشتري انه هو وكيل. يعني نعم، بس بين له للمشتري انه اذا رحت على المشتري هل هو ملزم يعطيني؟ سؤال، ما ملزم اصلا، حتى الماده التي قبلها قلنا لو قبض الموكل الثمن عن الوكيل جاز، لكن اذا اقبضوا مين؟ المشتري. انا لست ملزما ان اعطي الثمن الا لمن اشتريت منه. ولو جاءني قال لي أنا وكلته، أنا عندما باعني لم ينسب الوكالة، لم ينسب البيع لك. تمام، فإما أن تأتي لي بوكالة من عنده، وكالة خلي وكلك في القبض، أو يجي هو يستقبض مني. صارت رسول، صار رسولا، ذكرنا ذلك. يجوز أن يطالب إذا كان صرح أنه رسولا عنه، لا يطالب الرسول، يطالب المرسل الأصيل. لو رسول، لو قلت لك أنا اذهب لعن فلان وأحضر لي السيارة التي عنده، وقل له أو قل له فلان يريد شراء السيارة التي عندك ب5000، فإن وافقت فأعطني السيارة لأوصلها له، هل يطلب منك الثمن؟ فقبل، أعطاك السيارة أجيت. ثم بعد ذلك لقيك في السوق قال لك أين ثمن السيارة، ماذا ستقول له؟ تقول له أنا ما اشتريت من عندك، أنا أوصلت لك رسالة من فلان وأنت وافقت، والبيع حصل لي أم له؟ البيع لمين؟ فعادت حقوق العقد للموكل لا للوكيل هنا، لأنه صار الوكيل هنا في حكم الرسول. تفضل. وما على الرسول إلا البلاغ، أنت بلغت ما أمرت به. تفضل. لو أن يقيل البيع بلا إذن، طبعا هي أيضا مسألة خلافية، والتي قبلها مسألة خلافية، جل هذه البوات أخذت على قول الصاحبين أو على قول يعني محمد أو على قول، في كل مسألة يعني هنا في هذه المواد خرجت المجلة عن قول أبي حنيفة إلى قول الصاحبين. هذه المسألة لو تعيد قراءتها، الموكل الوكيل بالبيع له أن يقيل البيع بلا إذن موكل، ولكن لا تنفذ هذه الإقالة بحق موكله، ويلزم الوكيل إعطاء الثمن للموكل. إعطاء الثمن للموكل، هل للوكيل بالبيع أن يقيل؟ قلنا في الشراء ليس له ذلك، في البيع في قولين عند الحنفية الذي اختارته المجلة أنه له أن يقيل، لكن طبعا هناك قول أبي حنيفة وقول الصاحبين، والقول ما الفتوى هنا، وهناك قول عفوا قول أبي حنيفة ومحمد وقول أبي يوسف، هنا اختارت المجلة أنه له أن يقيل، له أن يقيل، وأخذ بقول أبي يوسف، أو أخذ بقول محمد، أخذ بقول محمد على اعتبار أن الإقالة بيع، فيعد هذا الوكيل بعد أن باع وأقال يعد مشتريا من المشتري الأول، وعليه أن يدفع الثمن لمن؟ للموكل. يعني أجازت الإقالة لكن صار الثمن في ذمة من؟ الوكيل. نعم. الثمن الأول لو كان في إقالة على ثمن جديد، إذا كان في إقالة ثمن جديد، نعم، هو يلزم في إقالة ثمن أيضا للموكل، ليس له ذلك بالثمن الأول. نعم، الثمن الأول. نعم. الفصل الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور، مادة 650. إذا أمر أحد غيره بأداء دينه الذي هو لأحد أو لبيت المال، وأداه المأمور من ماله فيرجع بذلك على الآمر، شرط الآمر رجوعه أم لم يشرط؟ يعني إن كان شرط الآمر رجوع المأمور بتعبيره كقوله أد ديني على أن أؤدي أو لا، بعد أو بديني أو بديني وبعده خذ مني، أو لم يشرط ذلك بأن قال أد ديني فقط. ما دام، طبعا سيأتينا حالات الآن في هذا الفصل تتعلق بالمأمور، وهي يعني مواد مهمة جدا. لو قال رجل لآخر ادفع عني أو سدد ديني للمحل الفلاني، سدد ديني، ادفع عني ديني للمحل الفلاني، هل بعد أن يسدد يرجع عليه أم لا؟ هنا اشتبه الحال بين أن يكون هذا الرجل متطوعا متبرعا، وبين أن يكون ماذا؟ وكيلا عني. فهنا سيأتيك حالات، هناك حالات يرجع وإن لم يشرط الرجوع، وحالات لا يرجع إلا إذا شرط الرجوع، وحالات يرجع وإن لم يشترط الرجوع إذا كان خليطا له أو صرافا له أو خازنا لماله. وهناك حالات يرجع وإن لم يشترط الرجوع إذا كان العرف يقضي بالرجوع. ستأتينا واحدة. الآن أتى لك بمسألة، قال لك إذا قال رجل لمن؟ لآخر: سدد ديني، نسب الدين لنفسه، سدد ديني الذي لي فلان، سدد لي فلان. فقال شرط الرجوع أو لم يشرط الرجوع للمشترط، للمأمور أن يرجع على الآمر. ستتضح المسألة بالمواد التالية الآن، سيفصلها أكثر. تفضل. بعد 7500 المأمور بإيفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة، إذا أدى الدين بدراهم قارصة يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة، لأنه تعدى. وأنا طلبت منك تعطي دراهم مغشوشة، طبعا مغشوشة يعني ليست نقية، ليست إيش صحيحة، فيها شيء من الأخلاط. نعم. والمأمور بإيتاء الدين بدراهم خالصة إذا أتى الدين بدراهم مغشوشة يأخذ من الآمر دراهم مغشوشة، لأنه أيضا لأنه يأخذ ما أداه. أنت أديت مغشوشة بتأخذ مغشوشة، والأنفع لي ماذا؟ لأن الوكيل يعمل لمصلحة الموكل. في الحالة الأولى خالفتني وعملت بخلاف مصلحتي، فليس لك إلا ما أمرت بأدائه وليس ما أديته. في الحالة الثانية خالفتني إلى مضرتي، تمام؟ خالفتني إلى مصلحتي، صح؟ الحالة الثانية ميكون؟ الحالة الأولى قلت لك أدي مغشوشة، أديت صحيحة، ترجع بماذا؟ مغشوشة، لأنك تعديت. الحالة الثانية قلت لك أدي صحيحة فأديت مغشوشة، ترجع بماذا؟ بالمغشوشة. نعم، لأنك خالفت إلى مصلحتي. وهكذا يعني ليست مغشوشة يعني مزورة. المغشوشة مثلا قديما بالصك الدراهم، دراهم كانت من الفضة، لما كثر التعامل بين الناس وصار في كسر كثير للفضة، صاروا إيش مثل يصكوها في عند الصاغة، عند الصاغة صكة، وصار يدخل فيها نوع من الشوائب، يعني يدخلوا فيها نوع من النحاس، نوع من الألمنيوم، نوع من الألمنيوم. فصار في عندي مثل اليوم مثل $100 جديدة و $100 عليها إيش بصاقات. لكن هناك لما كانت الدراهم والدنانير معدنية، فصارت الدراهم في دراهم يعني خالصة صحيحة ما هي مكسرة، وفي دراهم من كثر الاستعمال أصابها شيء من التلف. من التلف، نعم. هذه بالوزن بتفرق، بالوزن. بس الناس بتسامحوا في التعامل فيها. واحد اللي على الثاني درهم عطايا مكسور منه قطعة، لكن بالكمية الكبيرة الصحيحة تزن 3 كيلو الألف، والمكسورة تزن 2.9. اليوم العميل ورقين مخشوشة، ما في شيء اسمه عنا، ما في عنا مخشوشة وصحيحة. العمل الورقية، الورقية يا مزورة يا حقيقية. أما المخشوشة والصحيحة، المغشوشة هي عملة، عملة يتعامل بها الناس عادة. العملة الورقية المخدوشة، المخدوشة مثل علامة $100 على صارية الصراف، ما تعتبر مغشوشة، تعتبر معيبة، معيبة ما هي مغشوشة. المغشوشة هي أدخل صنف مع صنف آخر، أدخل نحاس مع الفضة خلائط، اليوم تعتبر معيبة، معيبة هي معيبة لأنه قيمتها نزلت. تفضل. قال: ورفع المأمور بإيتاء الدين ماله للدائن وخاصه بدين كامل يأخذ من الآمر مقدار الدين، وليس للآمر المديون أن يحط زيادة من دينه، وإن كان المأمور قد باع له للدائن بزيادة من ثمن. يعني أوضح لكم هذه المسألة، انتبهوا. قالوا لفلان علي 5000 فأدي الدين عني وتعال خذ 5000. راح لعنده قال له حاعطيك 5000 عن فلان. قال له بتبيعني سيارتك؟ عطيني سيارتك مقابل 5000. أخذ سيارته مقابل 5000، رجع إلى الدائن، إلى الموكل، المدين عفوا الموكل، قال له سددت الدين الذي لفلان عليك. قال لكن أنت سددت بالسيارة، والسيارة تساوي 4500. قالت المجلة وقال الحنفية يؤدي له 5000 كاملة. ماذا يؤدي له؟ الدين الذي وكله بأدائه، لأنه لأنه نعم. فالنقص أو الحظ هنا صار من حظ من؟ الوكيل. نعم. مات الزمان والنقص بهذه المبلغ. إذا أمر أحد آخر أن يصرف عليه أو على أهله وعياله فيأخذ مصروفه بقدر المعروف من الآكل، وإن لم يكن اشترط رجوعه بقوله اصرف وبعده أنا أعطيك مصروفا كذلك. كذلك لما مروا بإنشاء داره فإنشأها المذكور يأخذ ما صرفه بقدر المعروف من الآكل وإن لم يشترط رجوعه. وإن لم يشترط لماذا؟ لأن العادة، العادة محكمة، والعادة والمحكمة. فهنا قال له اصرف على بيتي، هل يرجع عليه بما صرف أم لا؟ يرجع بما صرف بالمعروف. ماذا يعني بالمعروف؟ بما تعارف عليه الناس في الصرف. فإذا صرف عليه قال صرفت على بيتك، اشتريت لهم أغراض ويعني الآمر خاصمه في أن هذه الأغراض أنا لا تلزمني، لماذا اشتريتها لبيتي؟ هنا يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. إذا يرجع أهل البيت، يعني إذا خاصمه وقال، إذا خاصمه وقال أنا ما يعني لم أستلمها، يرجع إلى العرف. هل يعني العرف إيش؟ المتعارف في الصرف. نعم. حتى لو قال لو اصرف على بيتي بالمعروف ليس له أن يبذخ، فالبذخ يعد ماذا؟ تطوعا منه. أنا قلت لك اصرف على بيتي بالمعروف، أنا مصروفي بالشهر 200 دولار، 300 دولار، ليس لك أن تطالبني ب1000 دولار، تقول لي أنا يعني بذخت على بيتك فأريد منك، هذا لا تلزمني إلا إذا أنا دفعتها. نعم. لو أمر أحد آخر بقوله أعطي فلانا مقدار كذا فرضا أو صدقة أو أعطية أو عطية وبعده أنا أعطيه فأعطى ذلك يرجع على الآن، وأما إن لم يشترط الرجوع بكلامه كقوله أنا أعطيه أو خذ مني بعده وقال أعطي فقط فليس للمأمور الرجوع، وإن كان رجوع المأمور متعارفا ومعتادا كقوله في عيال الآمر هنا أيضا نأتي لك بصورة جديدة، وهي أن يطلب رجل من رجل آخر أن يتصدق على فلان. في العادة نحن لو قال رجل لآخر تصدق على بيت فلان هل هذا يقتضي الرجوع؟ لا، أصلا لا يقتضي الرجوع. قلت لك لو تساعد أخوك، لو تعطي جارك، لو تتصدق على الفقراء الموجودين في حارتك، هذا هو عبارة عن إيش؟ عن إرشاد، ويعني لا يأمره بها. فإن لم يشترط الرجوع ليس له أن يرجع، لكن استثنت المادة حالة أن يكون المأمور في عيال أو وكيلا أو خازنا لمن؟ أو شريكا لهم. لو قال له هو شريك أو هو خازن أو هو يعمل عنده، قال له يا أيها الأجير، يا أيها العامل، يا أيها الشريك، إذا جاءك الفقير الفلاني فأعطيه 100 ليرة، كأنه وكله. نعم، صارت وكالة ضمنا. تفضل. مات عشرات وخمسمائة وألف. أيوه. لا يجري أمر واحد إلا في حق ملكه. مثلا لو قال أحد لآخر خذ هذا المال وألقه في البحر، فأخذه المأمور وألقاه في البحر حال كونه عالما بأنه مال غير الآمر، فلصاحب المال أن يضمن الذي ألقاه وليس على الآمر شيء ما لم يكن. ما لم يكن مجبرا. للقاعدة الفقهية يضاف الفعل إلى الفاعل للآمر ما لم يكن مجبرا. مجبرا طبعا هنا يتنص المادة. لو قال إنسان لآخر اكسر هذا الإناء، اكسر هذا الإناء، فكسره فكسره، علم من المباشر؟ الكاسر، الفاعل. فتقول القاعدة يضاف الفعل إلى الفاعل للآمر. طب أنت أمرتي بالكسر، أنت بالغ عاقل راشد، فإذا كان ما لم يكن مجبرا، مين مجبر؟ الفاعل مجبر، أجبره، والإجبار هو يعني ماذا؟ الإكراه. فإذا كان الفاعل مجبرا فيضاف الفعل إلى من؟ إلى الآمر. إذا كان مجبرا، والمجبر هو المكره. فمن قال لآخر احرق هذه السيارة فحرقها، على من يقع الضمان؟ على الفاعل المباشر إلا إذا أكرهه. وفي حكم الإكراه هناك مسألتان. مسألة الصغر، لو أمر بالغ صغيرا بالإتلاف، ففعل الصغير، قال رجل بالغ لصغير اذهب وأتلف الشيء الفلاني، احرق الشيء الفلاني، اقتل فلانا، فالفاعل هنا من هو؟ الآمر، هنا يضاف إليه. أيضا في مسألة أخرى ذكر أهل العلم أيضا المجنون، الصغير والمجنون، لا مسألة أخرى غير صغير المجنون، السلطان مكره، لأنه عند الحنفية يكون المكره قادرا على إنفاذ ما أكره به. في حالة أخرى أيضا المغرر به، يعني ذهبت أنا إلى رجل حداد، وأتيت له وأتيت به إلى بيتي وغررت به أنه إيش بيتي، فطرقت الباب، فتح الباب، قلت له ابني جيب كاسة مي لعمك، قلت له إيش ابني لي هنا، سوي لي باب حديد أو اكسر لي هذا الباب، نعم اكسر لي هذا الباب، وسبحان الله غررت به بطريقة موجبة للتغرير، طبعا غررت به، عندي مفتاح وجوال ودقيت الباب، أختي يعني صرت أخاطب زوجتي خلف الباب وأوهمته أني إيش أن الباب القفل لم يعد إيش يفتح، فكسر القفل وحصلت إيش السرقة. هنا أيضا التغرير قد يأخذ حكم الإكراه، قد يأخذ حكم الإكراه. نعم. افتح لي أيضا نفس الشيء. نعم. طبعا هو ينظر إلى درجة التغرير، يعني اليوم صار في عنا أوراق ثبوتية في عندي أوراق سيارة، ربما أحضر لي أوراق السيارة، قال لي أنا نسيت المفتاح داخل السيارة أو أضعت المفتاح وكذا وجبت معي اثنين مثلا، يعني غررت به هنا، لا إيش لأنه ليس هنا هو غرر به، وحضرت له إيش هي أوراق السيارة وهذه سيارتي، ففتح ما ظهر أنه رجل حرامي وسوى إيش عملية اثنين، اتفق معه أنه بتجوا سووا حالكم ميرين بالشارع، فبنادي لك أبو فلان هذول جيراني تفضل تعال، يعني تصنع النصابين بيعرفوا يسطوا هيك خبرة. نعم. وكنت امرأة من جند إبليس. نعم. فارتقى بالله فصار إبليس من جندي. نعم. فلو ما ارتقى بي كنت أسلم بعده وطلع عنه باسمي لم يأسلم بعده. ما شاء الله عليك. وكان من طالب فاق أستاذه. تفضل. مات 11,500,000. لو أمر أحد آخر بأداء دينه لقوله الدين الذي مقداره كذا من مالك، فوعده بجاهليته ثم امتنع من الاداء، لا يجبر على بدائه بمجرد وعده. نعم، الاداء المواعيد باكتساء صوره التعاليق تكون لازمه، هذا موعد، هذا الوعد لازم، الوعد لازم، الوعد في القضائم غير لازم. قال لي بتسدد عني ديني؟ قلت له نعم اسدده عنك، وثم تراجعت عن سدادي، هل أنا ملزم؟ الجواب غير ملزم، هذا وعد، والوعد لا يلزم قضاء. بعده مات 500 وألف إذا كان للآمر دين في ذمة المأمور أو نقد مودع عنده وأمره أداء دينه منه فيجبر على أدائه. نعم. وأما لو قال بعمالي الفلاني وأدي ديني فلا يجبر إن كان المأمور وكيلا متبرعا، وإن كان وكيلا بالأجرة يجبر على بيع المال وأداء دينه الآمر. نعم، يعني أنا أودعت عند رجل مالا وديعة فقلت أدي ديني من هذه الوديعة، هل يلزم أم لا؟ يلزم، لأنه لا يجوز له أن يحبس المال عني، بامتناعه عن سداد الدين يعد غاصبا للوديعة. لكن لو قلت له بيع سيارتي وأدي، هذه وكالة والوكالة جائزة، هل فامتنع؟ إذا كان في الوكالة بغير أجر فهي جائزة، وإن كانت بأجر فهي لازمة وإجارة، فالأمر واضح. يعني إذا امتنع الوكيل هل له يمتنع أم لا؟ كان متطوعا فلا يلزم، وإن كان بأجرة يلزم، وإن كان وديعا يعني في يده وديعة فيلزم بتسليمها، إما أن يسلمها لي أو يسلمها لمن أمرته أن يسلمها له. تفضل. أسأل الله عليكم في بالنسبة للمادة التي قبلها، إن رفع أمره للقاضي أثناء الوعد أدى عنه ووعده في عهده فلم يعطيه. لا ما هو مثلا هنا مجرد وعد، ما قال أدي عيني تعال خذ مني، المادة ما فيها رجوع. أقول وعده انه يسدد عنه الدين من ماله ومن مال الموعود من مال الوعد من مال المأمور. من مال المأمور من مالك. واضح. واحد قال للثاني في علي ديون ما معي مصاري، انت معك مصاري، ادفع عني من مالك، يعني تصدق علينا لوجه الله، سدد ديني من مالك. قال له تكرم، أنا بسدد الديون التي للسمان عليك، مو عليك 1000 ليرة عند السمان؟ قال له نعم. قال له خلص لا تدفعون، أنا بدفعون. وما دفعون، هل أخاصمه وأجبره على الدفع؟ هو كان متطوع يعني. تمام، لأنه متطوع لا يجبر. لو ثبت شو الثاني يعني أراد الإضرار به أو شو الإضرار به؟ يعني عمل حيلي مشان ما يدفع أو كذا. ما عمل يعمل؟ هو متطوع لشو؟ متطوع لشو؟ موعد، مجرد وعد، تكرم عينك بدفع عنك، وعدتك أن أسدد عنك دينا، أنا ملزم؟ لا. ما ملزم؟ فغداني بشنو الأمان مع الثاني بميعاد جديد. نعم. قد صرت عندك كمونة بمزاجك في يا سلام يا بسمع يا سلام. مادة 13 و500 وألف إذا أعطى أحد الآخر من دار من الدراهم وقال أعطها لداره فلان، فليس لسائر غرماء الآل صلاحية أن يأخذوا من تلك الدراهم حصة، وليس للمأمور أن يعطي تلك الدراهم إلا للدائن الذي عينه له الآمر. نعم، هذه هنا أيضا ملاحظة أو قاعدة مهمة. أنا قلت لك خذ 10,000 دولار ادفع للتاجر الفلاني، وعلي في السوق علي 100,000 دولار، فسمع التجار الباقين سمعوا بأني أنا أرسلت رجلا ليدفع عني 10,000 دولار، هل للوكيل أن يعطي لغير هذا التاجر؟ الجواب لا. وهل لهؤلاء التجار أن يلزموه أن يدفع لهم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأني أنا أدى المدين لي أن أسدد بعض الديون دون بعض، ما دام القاضي لم يفلسني. فلسني القاضي شيء؟ تصرفاتي صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة، إلا في مرض الموت. مرض الموت نعم، لو مرضت مرض الموت فهنا إيش؟ يحجر علي. تمام، وتصبح تصرفاتي في حق في مالي مقيدة كي لا أضر بي الدائن وهكذا. نعم، تفضل. ما مات 14,500. لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم على أن يؤدي دينه وقبل أن يعطي المأمور الدائن ذلك المبلغ ويوصله إليه، لو علم موت الآن ترجع تلك الدراهم إلى تركة الآن ويلزم الدائن أن يراجع التركة. ويلزم الدائن أن يراجع التركة. طيب، أعطيته 10,000 دولار وذهب إلى وفي الطريق علم أن الموكل الذي وكله بإيصال أو بدفع 10,000 دولار قد مات، لما هل يتابع مسيره ويسدد الدين أم يرجع؟ لماذا يرجع؟ لأمرين، الأول انفساخ الوكالة، لأنه انفسخت الوكالة بماذا؟ بالموت لم يعد وكيلا، وصارت 10,000 بيده شو؟ ملك الورثة، أمانة، ملك كالوديعة، ملك من؟ ملك الورثة، وصارت من حق الدائنين الآخرين، لأن الورثة لا يختصمون التركة حتى يسددوا، فال10,000 اللي بإيده لم تعد ملكا للموكل لأنه مات، صارت ملكا لمن؟ للورثة بعد أداء الديون. قد تكون ملكا للدائنين. طيب الدائن اللي كان تواصل معه قال له حبعت لك 10,000 مع فلان، هل له أن يتواصل مع الوكيل قل له الدين 10,000؟ لأنه من مصلحته يأخذ 10,000 حتى ما يدخل في قسمة الغرماء. لا، مين بيراجع؟ بيراجع الورثة وبيطلب منه اللي على مورثكم 10,000 دولار. شو بقولوا للورثة؟ انتظر حتى نجمع كل الديون ونشوف إن كانت التركة تفي بالديون فسنعطيك 10,000 دولار وكل دينك، وإن كانت لا تفي بالديون فستدخل في قسمة الغرامة. فضل. مات 15,500. نعم. لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم على أن يعطيها لدائنه حال كونه قد نهاه عن تسليمها لقوله لا تسلمها إليه ما لم تجعلها ظهرية في سنة الذي هو في يد الدائن. ظهرية أو ضوء إيش؟ ظهرية أو ظهرية. ظهرية، ظهرية يعني ظهر ال. السند يعني لا تعطيه المصاري حتى تأخذ منه وثيقة أو تشهد مثلا. قال له نعم فضل. أو تأخذ منه وثيقة تشعر بضبطها، فإذا سلمها بدون أن يفعل كما أمره وأنكره الدائن ولم يثبت ضبطها وأخذها الدائن ثانيا من الآمر فله أن يضمنها المأمور. لماذا؟ لأنه قصر أو تعدى شرطا فيه منفعة لمن؟ للآمر الموكل. قال له روح ادفع ولا تعطيه المصاري حتى شو؟ حتى تأخذ منه إيصال بالقبض. تمام؟ مثل اليوم قال له ما تعطيه المصاري ما بتمشي لبين يعد قدامك، مثل عصير اليوم مشاكل شو؟ بعد ما رجع قال له أبو فلان بعت لي 10,000 ناقصات 200 دولار، على مين هذول؟ الوكيل أمين وأنا أعطيته 10 عديتهم، والوكيل أمين وهو قبض، والقول قول القابض في مقدار المقبوض، على مين راحوا 200؟ تمام؟ فإذا ما قلت له عدن، إذا ما قلت له عدن علي 200، إذا قلت له ما بتمشي من عنده حتى شو؟ يعد المصاري أمامك، فراح سلموا المصاري والسلام عليكم، أو عدن قال له خلص ما في داعي تعدن معدودات وخالصات، فعدن هداف لأناقصات 200 على مين؟ نعم؟ ما يعد من بعدك، تفضل، ما يعد من بعده، يعد له 200 وخلص. نعم تفضل. مين بتكون هون مسؤولية جماعات؟ نعم. إذا إيش؟ إذا ما عاد ولا أحد طلب الذي أمر باستلام ما طلب منه إنه يعد ولا طلب منه إنه إيش اسمه يعني ما قيد شيء، فراح هذا الوكيل أخذ المال وقرر نصيب 200 دولار. طلع نصيب 200 دولار يعني في حضور الوكيل؟ في حضور الوكيل؟ ثلاثة غياب يعني الوكيل سلم ومشي هداك عدن؟ أساس معدودين العطايا هنا أساس معدودين تمام. الأصل في الشريعة أن القول قول القابض في مقدار المقبوض، لكن العرف اليوم عند التجار أنه المستلم لازم يعد، وبسبب كثرة المقبوضات مثل محلات الصرافة، يلا محلات الصرافة عم نفتيهم، محلات الصرافة والحوالات، المستلم ما بيعد هو ضامن، هيك اعتبرنا الشرط. أي مشكلة اليوم تحصل بين الصرافين بمقدار المعدود نقول لهم العرف بيناتهم معروف، معروفة عندهم عرفا، المستلم بده يعد، ما عد على مسؤوليته، ما عد على مين؟ مسؤوليته. هنش بقول له خلص، بقول له أخي عدهم، بقول له بعدك ما من عد، خلص لا تعد بعدي، أنت رضيت بشو أسقط حقك في ماذا؟ في الصي في في في في في النقص، وبالتالي صار عليك عبء الإثبات، مو يعني ذهب، لأنه شرعا ما بيجوز ال يعني إسقاط الحق في على المجهول هيك بالطريقة هاي، لكن عبء يعني أنت طلع عندك نقص وتقصرت، لك أن تطالب، لك أن تطالب، لكن تنقلب، بدأ يكون القول قولك، يكون القول قول مين؟ قولي، عليك العبء الإثبات. يعني لو عندك كاميرات تثبت إنه المبلغ ناقص بيطلع علي أنا، علي، لأنه هنا في بينة أقوى من العرف، أقوى من البينة تقدم على الأصل، أنا عببني على الأصل، أصل قول المقابض في مقدار المقبوض، وأنت قبضتك ياهن قلت لي أطلق عد، قلت لي خلاص ما في بناتنا إيش عد، روح توكل على الله، ثم تبين لي ناقص $1,000. طيب شو أقول لك؟ لا خلاص، ولو نقص $1,000، لا، إما أنا أقر فيها أو تقدم أنت البينة على وجود إيش ألف. إذا قدمت البينة بطلع لك $1,000 ولو قصرت أنا، هذا التقصير لا يقلبني أنا إيش، لا يسقط عني $1,000، لأنه أنا مطلوب مني إيفاء $100,000، فالما أنا مطلوب مني $1,000 وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديها، فأنا أديت 99، لكن أنا قبضت قلت لي 99، قلت لك لا 100، تنازعنا، القول قول من؟ إما في بينة أو قول مين؟ قلنا قول القابض بيمينه. في الواقع في العرف القول قول الإيش؟ المقبض في حال قصر، لكن هذا كله إن قلنا قول القابض أو قول المقبض في حال لا توجد بينة، بينما أنت مشيت من هون في عندي 5 شهود ليسوا من أجراء، ليس أجير عندي، ناس واقفين زبائن أو تجار تانين قالوا لي تعال نساعدك في عد شو $100,000، عدوا ال10 أشخاص $100,000 طلعت 99,000، على من الألف؟ عليه قولا واحدا، تمام؟ واضح؟ تفضل. لكن متى نقول قولي لقولك وقت بتضيع؟ وقت بتضيع هون إلا هون؟ تفضل. الفصل الخامس وكيل الخصومة في حق الوكالة الخصومة، يعني المحامي في حق المحامي، هي وكالة الخصومة اللي هي المحاماة. ماذا 16,500؟ تخلص لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من شاء بالخصومة، ولا يشترط رضا الآخر، ولا يشترط رضا الآخر، هذا هو المعمول به عند المفتى به عند الحنفية، أنه في خلاف، لكن قول الثلاثة أنه لا يشترط رضا الطرف الآخر، يعني له لي أن أوكل أنا وكيلا يخاصم عني في المحكمة، ولا يشترط موافقة مين؟ الطرف الآخر، هذا المفتى به عند الحنفية. تفضل. اثنين ماذا 17,500؟ إقرار الوكيل بالخصومة على موكله إن كان بحضور الحاكم يعتبر، وإلا فلا يعتبر وينعدل هو من الوكالة. يعني هل للوكيل بالخصومة أن يقر؟ فيه قولان عند الأئمة، اعتمدت المجلة قول الصاحبين أيضا، له أن يقر في مجلس الحكم، لكن قول أبو حنيفة قال لا يقر، لأنه الوكالة بالخصومة تقتضي المنازعة لا تقتضي المسالمة، أنا وكلتك بالخصومة، هل تقتضي الوكالة بالخصومة تروح تقر؟ مقتضى الوكالة بالخصومة أن تخاصم لا أن تسالم، فالإقرار والصلح مسالمة، فليس له ذلك. وإن كان في غير مجلس القضاء الإقرار ماذا صار؟ ماذا قال في مجلس الحاكم؟ ينعزل. نعم. ماذا؟ لا ينعزل. نعم. يعتبر وفي غير مجلسه. جاهد أربع عبارة أراها مرة ثانية. أراها. إقرار الوكيل بالخصومة على الوكيل إن كان في حضور الحاكم يعتبر، وإلا فلا يعتبر وينعزل هو من الوكالة. وإلا في غياب الحاكم في جزائين لا يعتبر وينعزل. تفضل. مادة 18500 إذا وكل أحد الآخر واستثنى إقراره عليه يجوز فلا يصح إقرار الوكيل على الموكل في هذه الصورة. إذا وكل أحد الآخر واستثنى إقراره عليه نعم. يجوز. لأن الوكالة على الموكل في هذه الصورة. لأن المدى اللي قبلها إذا كانت الوكالة مطلقة، الوكالة الثانية الوكالة مقيدة بماذا؟ باستثناء الإقرار. فالوكالة أيضا تقيد وقال له أنت وكلتك بالتقديم برفع الدعوة وتقديم الدفوع، وأنت لا يحق لك الإقرار ولا الصلح ولا نحو ذلك، لي أن أمنع الوكيل عن الإقرار. نعم. قال وإذا أقر بحضور الحاكم على كونه غير مأذون بالإقرار فينعزل من الوكالة لأنه تعدى. نعم. ماذا؟ مادة 19500 الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض. هذا أيضا هذا أيضا الوكيل بالدعوى صلاحية قبض المال المحكوم به ما لم يكن وكيلا بالقبض أيضا. هذا أيضا عند الصاحبين أن الوكالة بالخصومة لا تستلزم لا تستلزم الوكالة بالقبض طبعا، لكن فيما بعد يعني الوكالة الآن بالخصومة الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة الوكالة بالقبض، فمن وكل بالخصومة فهو غير موكل بالقبض. نعم. وكذلك غير موكل بالقبض. نعم. وهو هذا المفتى به هذا المفتى به عند المتأخرين، مع أن الوكالة بالخصومة يعني فيها قولان عند الحنفية، إما تستلزم القبض وما تستلزم، هذا أظن هو قول زفر من الحنفية، فلكن أفتى الحنفية بسبب شيوع الخيانة عند الوكلاء أن أفتوا بأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالقبض. نعم. يعني ينتهي دوره عند إصدار الحكم القضائي. نعم. مادة 20500 الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة. أيضا العكس صحيح، الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصومة، أيضا فيها خلاف بين الحنفية. نعم. الفصل السادس. نعم. لبيان المسائل المتعلقة بعهد الوكيل. نعم. مادة 21500. لماذا ينعزل الوكيل؟ يعني يطلع هذه المواد الباب الفصل الأخير من كتاب الوكالة. نعم. واحد. للوكيل أن يعدل وكيله من الوكالة، ولكن إن تعرف به حق الغير فليس له عدله، كما إذا رهن مديون ماله وحين عقد الرهن أو بعده ووكل آخر ببيع الرهن عند حلول أجل الدين، فليس للراهن الموكل عدل ذلك الوكيل بدون رضاء المرتهن. كذلك لو وكل أحد آخر بالخصومة لطلب المدعى ليس له عدله في غياب المدعي. نعم. ليس له عدله في غياب المدعي. نعم. يعني هنا ينعزل الوكيل، الوكالة كما تعرفون ينعزل الوكيل بعزل الموكل، لكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير كما لو وكل ببيع الرهن، هنا تعلق بماذا تعلق بالوكالة؟ حق المرتهن. وكذلك في الوكالة بالخصومة، وكالة بالخصومة وكله بأن يدعي على فلان، أيضا هنا إيش؟ ليس أن يعزله إذا كان في عزله ضرر به، يعني وكله أن يوكل من يخاصم فلانا، نعم، طلب منه أن يوكل من يخاصم فلانا. نعم. ماذا الثمان وعشرون وخمس مئة وألف للوكيل أن يعدل نفسه من الوكالة، ولكن لو تعلق به حق الغير كما ذكر آنفا يكون مجبورا على إيفاء الوكالة. نعم، كذلك الوكيل ليس له أن يعزل نفسه إذا كان في عزل نفسه إضرارا بالآخرين، بالموكل، حتى في الموكل ليس له. نعم، أحسنت. ماذا 23 و500 وألف إذا عزل الموكل الوكيل فيبقى على وكالته إلى أن يصل إليه طلب العزل ويكون تصرفه صحيحا إلى ذلك الوقت؟ نعم، لأنه هذه العزل، العزل القصدي، العزل القصدي، في هناك العزل القصدي في العزل الحكمي اللي هو بالوفاة. العزل القصدي أنا عزلته بكلامي فيبقى وكيلا وتصح تصرفاته إلى أن يبلغه الخبر، وإلا هو يعني حتى لا يتضرر، حتى لا يتضرر. نعم. ماذا 24 و500 وألف إذا عدل الوكيل نفسه فيلزمه أن يعلم الموكل أيضا؟ نعم. وتبقى الوكالة في عهده إلى أن يعلم الموكل، أن يعلم الموكل عدله. نفس الشيء أيضا، أنت ليس لك أن تعزل نفسك، مثلا وكالة بالخصومة تعزل نفسك دون أن تعلمني كي لا تفوت علي الحق، فتتغيب عن حضور الجلسات فيؤدي ذلك إلى إضرار بي. نعم. ماذا 25 و500 وألف للموكل أن يعزل وكيله بفضل الدين في غياب المديون، ولكن إن كان الدائن قد وكله في حضور المديون فلا يصح عزله بدون علم المديون. وعلى هذه الصورة إذا أعطاه المديون دينا دون أن يعلم عزله فيضرار. نعم، يعني إذا هنا عندي مديون، مديون عندي، فأنا وكلت إنسان، وكلت شخصا بقبض الدين بحضور من؟ المديون، فليس لي أن أعزله بدون حضوره أو بدون علمه كي لا يغرر به. فإذا عزلت، أنا الوكيل بدون علمه والمديون أعطى الدين للوكيل يبرأ، ما سأطالبه أقول له طيب كيف أعطيت الدين لفلان وأنا عزلته؟ سيقول لي ماذا؟ ما بلغت بالعزل، لأنه أنت أعلمتني أنه الدين، أنه وكيلك بقبض الدين، مثل اليوم بعض الشركات في عندها مندوب بيقبض الديون، تقول فلان بمر على المحلات التجزئة وبيقبض كل يوم خميس، بيقبض المبالغ الدفعات، هذا هو الوكيل. إذا قامت الشركة بعزل هذا الموظف عليها أن تعلم من؟ من تعاملت معهم. من تعاملت معهم، يا تجار المفرق إني عزلت الموظف الفلاني وعينت الموظف الفلاني، إذا أنت ما أبلغتني على الغرفة أو ما نشرت ما علمتني وجاء هذا الموظف وأخذ المبلغ ولم يعطيك إياه فقد برئت ذمتي، فلذلك يعني علي أن تنتبه. نعم. ختام الوكيل من الوكالة بالطبع، يعني انتهاء العمل الذي وكل به. وكلتك بالزواج، بتزويج زوجتني، وكلتك بالبيع تم البيع، وكلتك بالشراء حصل الشراء، وكلتك في الخصومة انتهت الدعوة، خلاص يعني هي الوكالة متى تنتهي؟ أيضا تنتهي بانتهاء الموكل به. تفضل. ماذا 27 و500 وألف ينعزل الوكيل بوفاة الموكل، ولكن إذا تعلق به حق الغير فلا ينعزل؟ نعم، بوفاة الموكل، لكن إذا تعلق به حق الغير كما ذكرنا في المادة، المواد السابقة، كما لو كان وكيلا ببيع الرهن، هذا ينعزل؟ لا ينعزل، لأنه تعلق به حق الغير. نعم. ماذا 28 و500 وألف ينعزل وكيل الوكيل أيضا بموت الموكل؟ لأنه إذا انعزل الأصيل انعزل الوكيل، فوكيل الوكيل هو وكيل عن، فإذا انعزل ينعزل. نعم. ماذا 29 و500 وألف الوكالة لا تبرر، يعني إذا مات الوكيل فيزول حكم الوكالة وبهذا لا يقوم والد الوكيل مقاما. يعني الوكالة لا تورث لأنه الوكيل انعزل، يعني انتهت الوكالة أصلا بوفاة الوكيل، فكيف تورث؟ يعني ما في شيء باقي يورث. نعم. ما تتلفون خمس مئة مهل تقول الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل؟ لأنه الجنون كالإيش؟ طبعا الجنون جنون المطبق، الجنون المطبق، لأن جنون غير المطبق كالإغماء، يعني أجته ساعة وراحت بعدين راحت، لا تقول الوكالة. لكن جنون المطبق، طبعا جنون المطبق في خلاف بين أبو يوسف وبين محمد، أبو يوسف يقول شهر، محمد يقول سنة، ما في إشكال، لكن الجنون كحكم حكم الموت، يعني حكم الموت حكم، لأنه لا تنعقد الأهل، لا تنعقد وكالة مع المجنون. نعم تفضل. صلى الله عليكم بلغنا كتاب الصلح والإبرار إن شاء الله الأسبوع القادم، في الدرس القادم نأخذ شرح كتاب الصلح والإبراء، وحتى نلقاكم إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.